قال الصفة التي سبقت في حديث تحريمها، في حديث تحريمها التكبير، تحريمها التكبير يعني يدخل لساق الصلاة يقول الله، وتحليلها التسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ليخرج بذلك من الصلاة منهيا لها. نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ويكفي في جنازة تسليمة واحدة. لو سلم تسليمتين في جنازة فلا حرج، ولو أتى بواحدة كفت. نعم، ويكفي في جنازة وسجود تلاوة. وسجود تلاوة، الإنسان يقرأ ثم سجد، سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره، ثم رفع يقول السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة. يكفي في جنازة، يعني مثلا لأن عندنا تكبيرات في الجنازة، التكبيرات أربعة. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت وله وللمسلمين جميعا، التكبيرة الرابعة يسكت قليلا ويصلي. فإذا سلم تسليمة واحدة كفت، أجزأت وكفت. وإذا كان يقرأ القرآن ثم مر بآية فيها سجدة وسجد فإنه يسلم تسليمة واحدة. ويكفي في جنازة وسجود تلاوة وشكر تسليمة. وظاهر كلامه أن النفل كالفرض، واختار جماعة منهم المجد يجزئ تسليمة واحدة، وفي المغني والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي رواية واحدة. الركن الرابع الترتيب، الرابع عشر وهو آخرها، لأن الأركان أربعة عشر، مر بنا ثلاثة عشر وهذا الركن الترتيب. نعم، والرابع عشر الترتيب بين الأركان على ما تقدم هنا. نعم، يعني لو أن قال مثلا أنا مثلا أقيم بالصلاة، لكن بدلا نجعل التشهد الأخير بعد الرابعة أجعل التشهد الأخير بعد الأولى ثم أقوم. لو قال أريد أسجد ثم أقوم، أنا باسجد الأعمال كاملة لكن أتقدم وأقوم، نقول لا، لابد من الترتيب. الترتيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن إنسانا قال مثلا الصلاة فيها ركوع وسجود وطمأنينة وجلسة بين السجدتين وقراءة وتسبيح عربي العظيم عربي الأعلى داخل الحريق تقدم معه، كيفما جعل نقول له هذا عبث، هذا لعب ولا يجوز، وإنما لا بد من الإتيان بها على الهيئة التي نقلت لنا، على الهيئة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك الركن الرابع عشر الترتيب لا بد منه، لا يسقط الترتيب لا عمدا ولا سهوا. والرابع عشر الترتيب بين الأركان على ما تقدم هنا. وفي صفة الصلاة لحديث المسيء في صلاته حيث علمه إياها مرتبة، يعني حديث المسيء مهم جدا عندنا، يعني أي إشكال نرجع إلى حديث المسيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء هو قال صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أرسل غير حال. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة المثلى لأداء الصلاة، وهذا الحديث أي حديث المسيء متفق عليه. ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتابة الله عز وجل. لحديث المسيء في الصلاة حيث علمه إياها مرتبة بثم المقتضية للترتيب، لأن ثم للترتيب، لأن ثم لو قلت مثلا على يعني في كلامنا جاء زيد ثم عمرو، هل تفهم منها ان عمر جاء ان عمر جاء قبل زيد؟ لا، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد والاولى. وابن مالك يقول والفاء والفاء للترتيب اتصالي وثم للترتيب بانفصالي، فهي ترتيب الترتيب. وهنا قال ثم ثم نعم. ثم المقتضي للتأثير وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك الواجبات. الضرب الثاني انتهينا من الضرب الأول أو القسم الأول وهو الأركان وعددها 14. ودرسنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء الواجبات وعددها 8. أما في ليلة غد فكما هو معتاد في صف المواليد إن شاء الله. ثم بعد ذلك السنن. أسأل الله التوفيق والسداد والخير للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.